حديث 1300 نوتو ايك بحديث دا ببحث قرشيه اتاكرا بو خلافتوان عن معاويه رضي الله عنه كيس معاويه خدج رازيبت وقد بلغه جهشت بوي بجا وقت اف اخفتناها جهشت يوي اويجك هو صاخ شي جهشت بوي ان عبد الله بن عمرو بن العاص او ابن العاص رضي الله عنهما عبد الله كر عمري قد شي بابي رازبة بحد معاوية يا صحبات كات انه سيكون ملك من قحطان لملكك رابط ايش قحطان يعني اف ملكها يمنية نقرشية فغضب معاوية بجا معاوية سرى هذه صحبتها عبد الله كري عجز فقام فأثنى على الله بما هو أهله رابب وقويت اشتخده هجب معاوية مدحت خديك ثم قال بشته جاقوت أما بعد يعني بشتي في حمزة وبالثناء أبان مدحت من بخديك فإنه بلغني صحبة بهايا يا جهشت يمن أن رجالا منكم هندك ظلام شواه يتحدثون أحاديث عندك حديث بيجن عندك صحبة تكن ليست في كتاب الله تعالى الكتاب خد تعالى دانينا القرآن دانينا ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وش بيغنبري جسلا بتخد لي بالنائنا نقل كم فأولئك جهالكم أذتهد كنا نظانت ون فإياكم والأماني بجهين هشياري خوش خوش كابن التي تضل أهلها أو أمانية شوى أو تخدان تخو برزتك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقول في غنبري بوي صلاة تخد السربن يقول إن هذا الأمر في قريش هنديك أف أمر هيا بحث خلافته يتنف قريشيادا لا يعاديهم أحد نين مروبك دجمنه يوان بكت البراء وسط داخل فتج ورجرت إلا كبه الله على وجهه إلا خد تعالى ذي كسي رزيل كتن ولسر نشيف كتن وهابت الجهنم ما أقام الدين بس أفشو لها خلافات ولايات للدس قرشية دابتن هندي ديني راجرن دي في شريعتي خد تعالى بتن التزام بحدود خد تعالى بكن لازم اجهدار يوم بتكرن وكسك البر نرى وسط جمعوية افحد فهجوت السربيئي كينا كو شول ولايات وخلافات دي الدست قرشية دابتن نكو دي الدست قحطانة دابتن شو عبد الله كوري عمري خد جرازي بتن جوتي مالكه كش قحطانية دي رابتن بس افا عبد الله كوري عمري جوتي يا درس بو شمو كانجي اف مالكي هدي رابتن بشتي قرشي بدرستي ديني نجرن شبال هندي الحديثة قديدة يا هاتي في غنبري خد صلى الله عليه وسلم بيجت لا تقوم الساعة قيامتنا رابط حتى يخرج رجل من قحطان حتى ظلامكش قحطانية رابط والدار كابتن إمارات كفتة الدستادة بيت ملك يسوق الناس بعصاه أف ملكها أبدارخو دعالم هاجوتن